هذه ثلاثة ترى ما يسمح للي أخذها من قبل. ها أخذت أمجال هذا أول مرة تسمعه؟ يلا قل. تمام انتهى اكتب الآن. نعم تنسى. طيب على كل حال فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل. فعيل بمعنى مفعل كثير. طيب يغل ويغل قراءتان. يلا ندور ما معنى الكلمة على القراءتين. نعم ويغل ويغل. طيب أظن تكلمنا عليها. طيب إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى لا لوراء. أنت يا أخي لا إله إلا الله هذا هو إيه يعني يغل يعني أن يغل. نعم أنه يعني يعتد عليه من الكفار والمشركين. لا غير صحيح. شيبة يحتمل معي المعنى يعني وهما الأول أن يغل بالمال يعني يعني يكون في غلول بالمال يعني يغل من الغنيمة التي استولى عليها هذه واحدة. والثاني من العلم. إيش العلم؟ علم إيش معنى يعني يكتم. هذه إذا كان يغل المال الثاني على القراءة الثانية يقول أن يكتم شيئا مما أتاه الله. أخذت أنا هذا خلص يغل لكن أن يغل أين علمنا شيء بمعناه لكن هل في معنى آخر؟ يعني ما يمكن أن يغل هو بنفسه أيضا. طيب غل النبي يكون في اكتمال العلم ويكون أيضا في اكتمال شيء من الغنيمة كل هذا ممتنع. قول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة في يأتي إشكال في ظاهر الأمر. ما هو الإشكال؟ أين نعم تمام أحسنت. هذا نقول له مزوم بحذف حرف العلة وهي الياء والكسر قبلها دليل عليها. طيب يوم القيامة يا أحمد متعلقة بغل ولا بإيش؟ ها يأتي ولا تصح من متعلقة بغل. لماذا؟ إيه لماذا؟ ويوم القيامة ليس فيه غل فيه الجزاء والعقوبة. طيب أظن وقفنا على هذا. نعم نعم ها إيه جلالين معنى الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة به. الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد الثقة به المعنى واحد فسرها باللازم. طيب قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أي بعد أن يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل توفى كل نفس. توفى من التوفية يقال وفى حقه أي أعطاه إياه. وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إليه. الرسل يشمل الرسل والمرسل إليه